ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة العاشرة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة العاشرة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. ترضى أو لا ترضى، لكأنهم مرضى وهنوا فسلاحها أمضى. الرجل الوالد لخيرها يجاهد، وفي سبيلها ما يعاني ويكابد، وهي تلتزم موقفها الخالد حشرة تسعى إلى قتل مارد. فمن يظلم من؟ مولاي تعالى خبريني. مولاي، هذا الرجل الطيب المسالم أيقال له ظالم؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ مولاي يتجاهل أن السلطان على العدل تحايل. ها؟ والتحايل على العدل يا مولاي نوع من الظلم. يظل السؤال حائرا، من يظلم من؟ هل إلى متابعة الحديث تحيل؟ ربما وجدنا الجواب فيما تقصين، وعرفنا الأسباب فيما تروين. حبا وكرامة يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن حكيم الزمان استأذن السلطان في تقديم بيان، فبعد إعلان فوز نعمان قال الحكيم: بقي أمر هام. فساد الجمع سكون تام وشاع الاهتمام، فما عساه يكون هذا الأمر الهام. أما نعمة فقد أشفقت مما ألم بأبيها لغيابها، وأخذت تفكر في اللحظة المناسبة لظهورها وكيف تبرر اختيارها. وإذا كان مولاي السلطان قد رحب بالفتى نعمان فقد بقي أمر هام. فما هو يا حكيم الزمان؟ في الزواج يا مولاي ينبغي أن نلتزم مقتضى الشرع. فما هو؟ أن الأصل لا يجب الفرع. فمن الأصل؟ أنت يا مولاي. والفرع؟ ابنتك، فاختيارك لها لا يصح إلا بموافقتها. أرحتني أراحك الله. فهل استطلعت رأيها؟ لا، ليس بعد. لا بد مما ليس منه بد. ما أعجبك؟ الفرصة الأخيرة متوقفة على الأميرة، تقول نعم فإذا بك يا أمير في ندم، وإذا أيامك عدم رغم العز وكثرة الخدم. ربما تقول لا. الله الله، تكون الفرصة النادرة. آه لو تقولها الأميرة الساحرة. ليتها تقولها. أعرف يا أمير أنك للأمل أسير، يتعثر بك المسير في هذا الموقف العسير، ولا أرى لك من مجير فانتظر القول المثير، والله يا ولدي صاحب التدبير. أين الأميرة؟ أين الأميرة؟ سيدتي نعمة، سيدتي نعمة، الجميع في انتظارك لإعلان اختيارك. كان الأمر في تقديري يسيرا غاية اليسر، فإذا به الآن عسيرا شديد العسر. عجلي يا سيدتي، عجلي. تمهلي أنت يا سعدة، تمهلي. ليس أشق على المرء من اتخاذ قرار، والقرار عسير عسير يتعلق بالمصير. الضمير والمصير، يا لهما من شقي رحى، أنا بينهما طحين لا يباح له الأنين. فهل أنا إلى أبي أسيء؟ هل أنا ظالمة وهو بريء؟ نعم، أنا أخالف إرادته وأعترض كلمته وأصد غايته، فلا أقدر نعمته. لا، ما قصدت إلى شيء من هذا كله، فقد عشت حياتي في ظله، أحترمه وأكبره وأجله، ولكنه المصير. ماذا أقول في المصير؟ سيدتي نعمان. أين الأميرة؟ أين الأميرة؟ ها أنا ذي يا أبي. تعالي هنا إلى جانبي. يا للموقف العسير. إنه بإذن الله يسير. ما قدرت أن أعلق حظي بإرادة غيري، ربما كان في ذلك خيري. رشح هذا الفتى نعمان ليكون شريكك على طول الزمان، وإذا كنت به قد رحبت، فعلى ما أجمع القوم نزلت ودعوتك لتعلني بالرفض أو بالقبول رأيك. أنت يا أبي قد اخترت، فلا كنت إن أنا عقبت. ما شاء الله، ما شاء الله. يا ابنتي، لا رأي لي بعد رأيك. أنا لم أقطع برأيي، فاحزمي أنت أمرك. فهل وعدتني؟ بما يسرني. بماذا يا نعمة أعدك؟ صرحي بما عندك. بأن تضمن لي رضاك، فلا تنأى خطايا عن خطاك. أفي ذلك شك؟ رأيي هو المحك. مهما يكن رأيك، فلست أشك في صدقك. تمنيته يا مولاي نقي النفس، صادق الحس، ذكي الفؤاد، رخي الوداد. ولست أحب لنفسي القعود، فالحياة بطبيعتها ضد الجمود، لذلك تمنيته غنيا بالحيوية، مدركا لمعنى المسؤولية، وليس يدركها القاعدون، بل الذين هم إلى رزقهم ساعون. وأريد الطموح في غير جموح، يجاوز السفوح ويتفوئ السروح. ثم أين يوجد مثل هذا الإنسان؟ وجدته يا مولاي السلطان. من؟ هذا الفتى نعمان. ها؟ نعمان؟ هنيئا لك يا نعمان. شكرا شكرا. نعمان، عقدت الفرحة مني لسان، وهزت الوجدان، وزلزلت الكيان. أنت وما اخترت فاحملي مسؤولية هذا الاختيار، فلا مكان لك بعد اليوم في هذه الدار، ولا نصيب لك في مال أو عقار. اذهبي، اذهبي مع هذا النعمان، اذهبي مع الشيطان. وهكذا مضت نعمة مع زوجها نعمان بعد أن طردهما السلطان، مضت إلى المجهول، وكل عن اختياره مسؤول. وهكذا يكون الإخوة الثلاثة قد تمنوا ما تمنوا على حكيم الزمان، وتحقق لهم جميعا ما قد كان. فالعسل ما اختار حمدان، وولاية المدينة المضطربة ما اختار زكوان، والزوجة الصالحة ما اختار نعمان. ترى ماذا صنع بهم الزمان؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة العاشرة بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.